بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تقدمت الإشارة إلى أن ما تقدم من أول السورة الكريمة إلى أول قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كان ما تقدم كله في العقائد وبيان حق الله سبحانه، وأشرنا بصفة إجمالية ما تضمنه ذلك القسم من أوائل هذا العالم، عالم الملكوت في السماء بين الملائكة والإنسان والشيطان، ثم أوائل بني إسرائيل إلى أن جئنا إلى هذا المكان. ويشير بعض علماء التفسير الذين ينظرون إلى ما بين الآيات إلى أن هذا النداء الثاني: يا أيها الناس، إنما هو موضوع في الفروع وما يتعلق بالتشريع في الجزئيات. وبتأمل هذا الموقف نجد لزاما علينا وعلى كل طالب علم خاصة أن يتأمل هذا الموقف ونظائره. ونظائره جاءت في سورة المائدة من أولها، وفي سورة الأنعام من أواخرها، وكذلك في أواخر سورة النحل. ولكي يتبين لنا ترابط وتناسق وتكامل هذا الموضوع نشير إلى الآية التي ما قبل هذه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وبين سبحانه بأن من عداوته يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أجمل هذا القول وبين وفصل غاية التفصيل في سورة الأنعام على ما سيأتي إن شاء الله. ولكن المقام وهو مقام التحريم والتحليل، لسنا الآن كما يقال في معرض مجرد العرض، فإن العصر والوقت عصر مادي، وطلبة العلم أو طالب العلم أو الثقافة أو الحضارة أو ما نسميهم يتطلعون مع الحكم الشرعي الحكمة التشريعية ومع الحكم السبب، أي أن العصر المادي يستلزم طالب العلم أن يلم بالسبب والحكمة. وسبق أن تأملنا هذا الموضوع فوجدنا بالاستقراء أن كل حكم شرعي يدور بين سبب وحكمة، ولكن قد يظهر هذا السبب وقد تتضح هذه الحكمة وقد لا تتضح. والمبدأ الأساسي في التحريم والتحليل هو أنه سبحانه لا يسأل عما يفعل. والمبدأ أيضا التفصيلي نجده في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله اقرأها، اقرأها تاني. إن الله يحكم بتحليل بتحريم بإيجاب بعدم إيجاب ما يريد، إذن لا معقب لحكمه، إذن لا يسأل عما يفعل. ولكن تأتي النصوص الشرعية وقد تشير وتعطي المكلف خيوط من وجهة نظر التشريع، وقد تأتي الحكمة ظاهرة. وعند الأصوليين حكمة التشريع إما أن تكون قاصرة فلا تتعدى محلها، وإما أن تكون متعدية فيقاس على النص ما ليس منصوصا عليه بجامع العلة، وهذا مبحث أصولي. وفي الجملة يمكن أن نجمل مقاصد التحريم والتحليل أن ما جاء تحريمه يمكن أن نجمله في خمسة أقسام: ما حرم لخبث ذاته، هو في ذاته خبيث، وما حرم في طريق خبث اكتسابه مبدئيا، أو نقول حكمة التحريم فيما حرم الله إما أن تكون لمصلحة المكلف في حفظ صحته ودفع المضار عنه، حرمت عليكم الميتة والدم، وإما أن يكون ابتلاء في التكليف لبيان السمع والطاعة، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم، ليبين حكمة التحريم في ذلك من يمتثل ومن لم يمتثل. ولذا غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم يأتي وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد هو الصيد، حلال على غير المحرم، حرام على من أحرم، فإذا تحلل حل له الصيد. والعلة تدور مع معلولها، فلو أن علة التحريم في عين الصيد ما حرم ما حل أبدا، ولكنه يحرم مع الإحرام ويحل مع الإحلال، تبقى علة التحريم دائرة مع مع الإحرام، والإحلال يأتي مع تحلله من الإحرام. إذن عين الصيد ليس ممنوعا لذاته ولكن ابتلاء. القسم الثالث: قد يكون التحريم عقوبة على ذنب، وجاء النص في ذلك في قوله سبحانه في حق اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما رزقنا. ويأتي هذا أيضا في الإسلام: من أعان محرما على صيد وما صاده وليس محرما، ولكن أعان المحرم على الصيد، هذا ذنب، يحرم عليه أن يأكل من هذا الصيد الذي صاده المحرم بسبب مشاركته فيه. من قتل مورثه حرم عليه ميراثه عقوبة له على جنايته. إذن ما كان لمصلحة الإنسان في دفع المضرة عنه، ما كان ابتلاء في التكليف، وهذا الابتلاء كان في الأمم الماضية، تلوت إذ قال لقومه إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه، هذا ابتلاء. وإما أن يكون عقوبة، وإما أن يكون لحق العباد الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم إيش؟ نار. وسيأتي نظير ذلك في هذا السياق. ومن ذلك كل مال اكتسب بغير وجه شرعي، سرقة، غصب، غش، تدليس، سلب، نهب، كل ذلك حفظا لحقوق المين؟ الآخرين، أو حفظا واحتراما لحق الله. وما أهل به لغير الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن هنا أيها الإخوة، بالاستقراء لم أجد، وأستغفر الله من ذلك، نهيا تحريم شيء على الإنسان إلا وفيه مصلحة، سواء عادت عليه هو أو على أخيه، وأيضا تعود على نفسه، لأن تحريم المال بغير وجه شرعي سيحفظ مالك أنت أيضا، وإما ابتلاء وامتحانا، وإما عقوبة بذنب، وإما لحق الله تعالى. والعلماء تكلموا على حكمة التشريع، وجاء في ذلك مؤلفات، وهي لا زالت في حاجة إلى التمحيص. وهناك من التكاليف خاصة في الأوامر قد لا يظهر فيها السر، قد لا تظهر فيها الحكمة، مع أن أكثر العبادات أو الأوامر فيها خذ من أموالهم صدقة إيه؟ تطهر وتزك. إن الصلاة تنهى عن إيه؟ إذن كتب عليكم الصيام ليش؟ لعلكم تتقون. الحج ليشهدوا منافع لهم. فأكثر إيه؟ الأوامر قد تظهر منها الحكمة، ولكن قد تخفى أيضا. نصلي 4 في الظهر و2 في الصبح و3 في المغرب، ما نستطيع نقول الحكمة شيء. والذي يهمنا في هذا المقام هو استعراض ما جاءت به النصوص في هذا المعنى، وهو التحريم. ونلاحظ في هذه الأقسام الخمسة أن الله سبحانه في هذا الموطن في سورة البقرة يبدأ بالتحريم لمصلحة الإنسان. ويمكن أن نقول كل ما كان فيه تحريم فالعلة فيه مركبة، جانب في حق الله وهو احترام التشريع، وجانب من تلك الأقسام الخمسة، وكل قسم من هذه الأقسام الخمسة معه جانب إلهي، وهو احترام أوامر الله واحترام نواهي كعبد مسلم طائع لله. فناخذ في هذا السياق، حرمت عليكم الميتة، جاء هذا النص بالتحريم بعد ايش؟ كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما إيه؟ ألفينا عليه آباءنا، يعني أعرضوا عما أمرهم الله وارتكبوا ما خالف الله. ومما ارتكبوه ما سيأتي النص عليه في سورة الإيه؟ الأنعام. وهنا يأتي التوجيه للمؤمنين أن يأكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وأن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذا الإنعام إن كنتم إياه تعبدون. ومن أخص العبادة لله السمع والطاعة، حرمت عليكم الميتة، فإن كنتم إياه تعبدون فامتثلوا أوامره وقوموا بشكر النعمة، واعلموا أن مما تعبدكم به ما حرمه عليكم، حرمت عليكم الميتة. واسمحوا لنا أن نمر إجمالا أولا، لأن الوقوف والتفصيل يحتاج إلى مراحل طويلة. القسم الأول مما حرم الميت. ولو تساءل متسائل لما حرمت الميت وكانوا يأكلونها، نجد حكمة التشريع في هذا المكان واسعة، ولكن لا يحتاج إلى كبير تفصيل، لأن قد انكشف للعالم ما يوجد في الميتة من مضرة على الإنسان، ويرتبط تحريم الميتة بتحريم الدم، لأن العلة واحدة مشتركة. وأبسط ما يقال في ذلك بأن ما يتعلق بالحياة إنما هو جهاز التنفس، والهواء يستنشقه الإنسان والحيوان والنبات، فيأخذ الأكسجين وهو مادة الحياة، ويخرج ثاني أكسيد الكربون وهو غاز سام خانق. فإذا ما ذكيت الشاة تخلص لحمها من الدم بقسميه، وإذا ما خنقت أو ماتت حتف أنفها دون أن تذكى وتستخلص من دمها، بقي فيها القسم الثاني الذي هو لم يكرر، وفيه هذا الغاز السام باتفاق الجميع، فكان مضرة على الآكل. هناك جانب إلهي في هذا الموضوع يبينه قوله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لو جئت وذكيتها وصفيتها من مضرة الدم التي تقال، بقي حق الله، تسمي عليه أهل بها لغير الله. لماذا؟ من الذي خلقها؟ من الذي رزقها؟ من الذي ملكك إياها؟ من الذي دللها إليك؟ هذا البعير الكبير وهذا الثور العظيم وهذا كله تخضعه وتذبحه بالسكين، من الذي أتاك به وذلله إليك؟ سبحان الله. تذهب وتهل عليه باسم الصنم بغير الله؟ لا، ما لك حق. وسيأتي التنبيه عليه عند النص عليه. الميتة والدم، والدم كذلك، لأنه إذا أخذ الدم سيأتي بقسميه، ومن هنا كان فيه المضرة على الجسم. وبإجماع علماء الطب أن الدم ليس مادة غذائية، لأنه إذا دخل إلى المعدة تجلط ولا تمتصه المعدة أبدا، فلا فائدة فيه، وإنما يؤخذ في نقل الدم عند الحاجة، إما لتعادل نسبة الرطوبة في الجسم وكمية الدم في القلب ليظل القلب يضخ، فليس علاجا ولكنه إسعاف وله مباحثه. وكلمة الدم جاءت عامة، والميتة جاءت عامة، وهناك استثناءات. استثناءات من عموم الميتة أحلت لنا ميتتان، الجراد والحوت. ومن عموم الدم أحلت لنا إيش؟ ميتتان، الكبد والطحال. ولو تساءلت وقلت: ما بال الجراد والحوت؟ يقال لك: دم الحوت ليس كدم الحيوان، وخذ حوتة حية واذبحها او اقطعها سيأتي دم منها، اتركه حتى يجف تجده انقلب الى البياض، بخلاف دم الحيوان ينقلب الى السواد. والميتة والدمان الكبد والايش والطحال. وحل حرم الميتة والدم ولحم الخنزير. يقف كثير من العلماء عند كلمة لحم بالنسبة للخنزير. مفهوم اللحم: هناك الشحم، هناك الجلد، هناك العظم، هناك العروق، هناك الكرش. وبإجماع المسلمين أن الخنزير بعمومه محرم، لأنه بذاته جاء وصفه فإنه إيش؟ رجس، والرجس النجس، فهو بكل ما فيه. ولا حاجة كما يقول ابن كثير لتنطع بعض المتقدمين في الوقوف عند كلمة لحم والنقاش في الشحم وفي غيره، لا. ولو سأل إنسان أيضا وعلى سبيل الإجمال ما الحكمة وراء تحريم لحم الخنزير، نجد بعض الإخوان المتأخرين والمعاصرين يقولون لأن فيه الدود الشريطي، ولأن فيه ولأن فيه مضرة على الإنسان، وهذا فعلا. ولكن الدودة الشريطية قد توجد في البقر، وهي دودة تمتد إلى 12 مترا، ولكن من خصائصها أنها تتركب من جزئيات مفاصل كل واحدة كالسنتي، وكل جزئية منها قابلة للحياة والنمو من جديد. ولكن دودة الخنزير تتميز عن دودة البقر بأن لها قرنان في رأسها، إذا أحست بدواء ينزلها غرست قرنيها في جدار المعدة وبقيت الرأس وذهب الجسم كله، ثم تعود فتنبت من جديد. هناك ناحية أخرى سمعتها من طبيب استفسرت منه في ذلك، قال الأخطر من دودة الشريطية في الخنزير دود العضل، ودود العضل مشكل. الدود في المعدة تأخذ له دواء وينزل، الطريق مفتوح، ولكن دود العضل في عضلة اليد، في عضلة الفخذ، في عضلة الظهر، لا بد أن تشق العضلة وتلقط الديدان بالملقط، هذه مشكلة. ولكن قدام العلماء رحمهم الله كما نص أبو حيان في تفسيره قال من أخطر أدواء وأخطار الخنزير فقدان غيرة الرجل على أنثاه على محارمه تأثرا بغريزة الخنزير، لأن الخنزير دون سائر الحيوانات لا غيرة له على الأنثى. ويقول في تفسيره وقد شاهدنا ذلك بالأندلسي ممن يكثرون أكل لحم الخنزير فلا غيرة عندهم لمحارمهم. هذه أكبر وأعظم. هناك مباحث جزئية، خنزير البحر، خنزير البر، خنزير المألوف، إلى المربى، الوحشي، إلى آخره، وكما جاء عن مالك مسمى الخنزير كله وما أهل به لغير الله. الإهلال مأخوذ من الهلال في أول الشهر، فإذا ظهر الهلال تنادوا وأهلوا أي رفعوا أصواتهم هل الهلال، ولذا انتقل هذا الاسم إلى كل صوت مرتفع تقول هلل فلان، وإن كان هناك في النحت التهليل بمعنى لا إله إلا الله والتكبير الله أكبر إلى آخر. وأهل أن تقول بسم الله، تهل لله على البهيمة، تقول بسم الله وتذبح، ذكرت اسم الله عليه. فإذا لم تذكر اسم الله وذكرت اسم صنم أهل به لغير الله، فبعضهم يقصر ذلك على الأصنام، وبعضهم يعمم ذلك في كل ما ذبح لغير وجه الله. ونعلم بأن ما تذبحه لتأكل فهو لوجه الله، لأن الله أحل. ما تذبحه وليمة لضيفك أو وليمة في عرس أو عقيقة لولد أو خرس أو وكيرة أو كذا، كل ذلك مشروع فهو لله. ولكن أن نذبح لغير الله مهما كان هو فهذا مما أهل به لغير الله. وهنا السؤال، إذا ذكاه وصفى دمها وخلصت من أسباب الفساد على الجسم، كن سمى الله أو سمى غير الله، لم تحرم؟ فيقال لأنه فيه اعتداء واغتصاب. الشاة خلقها الله ورزقها وسخرها إليك، فتغتصبها من حق الله وتقدمها لصنم أو لغير الله، يبقى تأكل مال الغير وليس لك حق في ذلك. وقولك بسم الله لك أنك تستأذن من الله خالق هذه بهيمة الأنعام في أن تزهق روحها، لأن روحها لله وما أهل به لغير الله. ثم يأتي فسحة التشريع وتأتي رحمة الله ويأتي القول المشقة تجلب التيسير، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، من اضطر لشيء من المذكورات غير باغ ولا عاد. وهنا وقفة العلماء، باغ أي من البغي، بأن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم، قالوا البغي الاعتداء، ومنه البغاة على الإمام الخارجين على الإمام، فقالوا غير باغ أي غير خارج في طريق على إمام المسلمين، لأن هذا في معصية، والذي في معصية لا نعينه على معصيته كما سيأتي، وتعاون على البر والتقوى. وبعضهم يقول غير باغ أي معتد في الأكل من الميتة مع وجود غيرها. وهنا تجدون عند القرطبي وعند ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان، إذا وجد مال الغير ووجد الميتة أيأكل من مال الغير؟ وإذا وجد لحم صيد محرم صاد صيدا وهو محرم أكله، وهذا لم يجد أبدا أي طعام، ميتة أو لحم صيد صاده محرم، كلاهما محرم، فهل يأكل؟ تفاصيل وجزئيات يضيق المقام عنها. غير باغ في الأكل من الميتة مع وجود غيرها، غير باغ أي معتد في خروجه في سفره في سلوكه، فلا نعينه على معصية. ولا عاد أي غير متعد حد القوت الضروري، لا يشبع، إنما يأخذ ما يقيم أود حتى لا يموت. ونجد هناك من يقول إذا علم أنه لا يجد إلا هذه الميتة في سفره فله أن يتزود منها إلى أن يجد غيرها، فيلقي عنه ما كان من الميتة ويأخذ غيره، فلا إثم عليه رحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا مجمل ما جاء هنا أول سورة المائدة. نأتي إلى أول سورة المائدة، ثم نأتي إلى سورة الأنعام. يا أيها الذين نعم اقرأ أنت، خذ السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بإيش؟ بالعقود. خذ عندك. بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير العقود. والعهود ما عقده الإنسان مع الله، والعهد ما عاهد الله عليه، والذين آمنوا لهم عقود وعهود مع الله سبحانه. نعم. ثم بين سبحانه أحلت لكم بهيمة الأنعام على صفة العموم، ولكن إلا ما يتلى عليكم. والبهيمة كما قالوا من البهم أو الإبهام، وهو الذي لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه. نعم. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد، بهيمة الأنعام أحلت لكم إلا ما يتلى عليكم، وإلا أن تحلوا الصيد وأنتم حرم، يعني الصيد محرم عليكم حالة الإحرام. نعم. إن الله يحكم ما يريد. ولاحظنا بأن تحريم الصيد على المحرم لمضرة في الصيد؟ لا. لحق الغير؟ لا. ولكن من قسم تحريم ايش؟ الابتلاء في التكليف. وقد قدمنا مرارا بأن بني إسرائيل امتحنوا في الصيد يوم السبت، تأتيهم حيتانهم ايه؟ شرعة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، امتحنهم الله، فألقوا الشباك يوم الجمعة وعلقت فيها الحيتان يوم السبت وأخذوها يوم الأحد وقالوا ما صدنا ولا أخذنا. ولكن الله ابتلى هذه الأمة بالصيد تناله أيديهم ورماحهم، وكان في صلح الحديبية، فما امتدت يد واحد على صيد قط. يبقى هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. وكذلك قوم لوط طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني وسطنا إلا من اغترف غرفة. فهذا ابتلاء امتحان غير محل الصيد وأنتم حرم. وقدمنا في الكلام على المناسك وما الحكمة وراء هذا الابتلاء. محرم يقول لبيك اللهم لبيك، يقول له نعم مرحب مقبول، ولكن لا تأكل من الصيد. وإنسان حلال ربما مشى يغني أو يعزف على ناي ومع ذلك يأكل من الصيد ويشبع. وعرفنا بأن السر والحكمة وراء ذلك أن الحاج إنما دخل في حماية الله وأحرم لله وصار سلما لخلق الله حتى شعره لا يأخذها، حتى ضفرا لا يقصه، حتى صيدا لا يقتله. فإذا أحل من إحرامه الذي كف يده عن الصيد وهو أحل الحلال هل يمدها على أخيه المسلم؟ إذا درس عملي في كف الأذى عن خلق الله ابتداء من الصيد إلى الإنسان. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. شوفوا اتبع هذا بيه، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. ليش؟ يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. نعم. وإذا حللتم فاصطادوا. إذا انتهيتم من مدة التمرين وانتهيتم من المناسك وحللتم اصطاد. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. شوف التعليم إلى مدى. لا تعاملوا المسيئين بإساءاتهم، لا يجرمنكم، لا يحملنكم جرما من أن صدوكم عن المسجد أن تعتدوا. إذا كان الكفار منعوكم وصدوكم عن البيت الحرام لا تعتدوا أنتم عليهم، لا عظموا حرمات الله. نعم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أوفوا بالعقود وحلت لكم إلا ما يتلى عليكم، إن الله يحكم ما يريد. حرمت عليكم ماذا؟ نفس المسميات هناك. حرمت عليكم الايه؟ الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به، وهو الذبح على النصب أو الذبح لغير الله. نعم. والمنخنقة والموقوذة. لحظة يا اخوان، هذه الاصناف والتصانيف التي جاءت بعد الميتة توضيح لعموم الميتة باي سبب كان. ماتت حتف انفه، وقد يذكر ابن كثير ان الشيطان جاء لقريش وقال سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من قتلها، فقالهم قتلها الله، فقال قولوا له ما ذبحه الله بشمروخ من ذهب يكون حراما وما ذبحتموه أنتم بأيديكم يكون حلالا. فجاء قوله إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وهكذا أصحاب الأغراض الفاسدة يثيرون الشبه عند ضعاف النفوس ليشككوهم. نعم. والمنخنقة والموقوذة. فكل هذه الصفات وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة. اصبر واحدة واحدة. المنخنقة هي التي خنقها غيرها أو خنقت بنفسها، بمعنى يأتي إنسان ويمسك رقبتها ويكتم نفسها، دجاجة، عصفور، شات، اللي يكون جاء بحبل ولفه على الشاة أو البقرة أو الناقة فماتت منخنقة، أو هي دارت وشاصت في حبالها والتفت حبالها على رقبتها وانخنقت، يبقى ماتت ايش؟ مخنوقة، يبقى الدم محبوس فيها. والمنخنقة، نعم، والموقودة. الموقودة من الوقد، قل وكزه إذا دفعه بيده فوكزه موسى. والموقودة التي تضرب بعرض لا بحد له مور في الجسد، رميتها بحجر، رميتها بخشبة، بعرض السيف أو المعراض، كما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصطاد وأرمي الصيد فيصيبه عرض المعراض، قال إذا لم ينفذ في الدم أو لم يخرج الدم فلا تأكل. وهكذا الوقد هو قتل الحيوان برمية لا نفوذ لها في الجسم. نعم. والمتردية، المتردية التي تكون الغاشات أو البقرة على رأس الجبل وتطيح بها صخرة فتتردى على رقبتها فتموت بالتردية، أو سقطت في بئر، أو سقطت في حفرة، فهذه متردية. نعم. والنطيحة، والنطيحة البهيمة الآن تتناطح، الأكباش تتناطح، والثيران تتناطح، والجاموس يتناطح، وإذا كذلك الإبل قد يتضارب ويتهاوش ويقتل بعضه بعضا، فإذا جاءت شاة ونطحت شاة وقتلتها أو أردتها ما حكمها؟ لس. نعم. وما أكل السبع، وما أكل السبع يعني ما افترسه السبع وأبقى له بقية. نعم. إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم في من أول المنخنقة إلى ما أكل السبع، منخنقة وأدركتها في آخر رمق وذكيتها، يبقى ماتت منخنقة ولا بالذبح؟ بالذبح. والمنقوذة والمتردية والنطيحة، واللي السبع جاء خطفها وجد أخذتها منه وذبحتها، كل ذلك إن أدركتها، لكن بشرط كما يقول المالكية وغيرهم، إن أدركتها وفيها حياة مستقرة، يعني لو تركت عاشت، وبعضهم يقول ولو مطلق حياة، بأنك إذا ذكيتها وتحرك فيها عضو، عمست بذنبها، حركت رجلها، حتى قال البعض ولو رمشت بعينها، لأن هذا يدل على حيوية موجودة، فهنا إلا ما ذكيتم. لكن في أي مرتبة من مراتب التذكية والحياة هذا يأتي نقاش العلماء. فإذا أدركنا واحدة من تلك الموصوفات وذكيناها تكون خرجت عن الميتة، وإذا لم ندركها فهي ملحقة بالميتة، تنوعت الأسباب والموت واحد. نعم. وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب، النصب جمع ايش؟ نصب. وبعضهم يقول هي الأصنام، وبعضهم يقول لا هي حجارة كانوا ينصبونها عند الكعبة يذبحون عندها ويريقون عندها الدماء، إذا ذبح لغير الله. وبعضهم عاد يتوسع في هذا، وكل ما ذبح لغير الله من مناسبات شركية أو بدعية أو إلى آخره، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتب العقائد. نعم. وأن تستقسموا بالأزلام ذلك، وأن تستقسموا بالأزلام، مما حرمه الله عليكم أن تستقسموا بالأزلام. ومن الاستقسام بالأزلام أنهم يجعلون للذي يقسم لهم أو يجيل لهم القداح شيئا، وكذلك في تحريم الخمر الميسر جاء أيضا مع هذا الموضع، والميسر كان على غرض في نظرهم شريف، يجتمع العشرة يدلون بقداح بسهامهم ويأتون بالناقة، ومن خرج السهم عليه تحمل قيمتها وينحرونها ويتركونها للمساكين، لا يأخذون منها شيء. غرضهم بهذا إطعام المساكين، ولكن عن طريق المياسرة. ومن هنا حرم الرهان، وحرم أيضا المتماريان. لو تمارى اثنان أو ثلاثة على شيء وجعل فيه شيئا من بهيمة الأنعام فلا تؤكل، بخلاف السباق وفيه محلل فإن الجائزة تجوز بوجود المحلل، وهذا موجود في باب السبق. نعم. ذلكم فسق، كل هذا المتقدم والفسق النجس أو الحرام. أيوة. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم يكفر. فلا تخشوهم واخشون. إذن في بهيمة، في آية الأنعام، في سورة الأنعام، عرفنا في المقدمة بأن الله سبحانه يفعل ويحكم ما يريد، وأنه أحل بهيمة الأنعام إلا ما يتلى وغير محل الصيد، ثم بين المحرم من الميتة وما يلحق بها من المنخنقة إلى ما أكل السبع. روح إلى آية سورة الأنعام 136 يا شيخ علي. الحمد لله. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام. لاحظوا يا أخوان إن موضع سورة الأنعام هو أقرب وألصق لآية البقرة في قوله سبحانه إنما يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جاء هنا في السياق مجمل أو تفصيل ما قالوه على الله في هذا الباب من التحريم والتحليل افتراء على الله، فوكان ألصق. ولكن قدمنا الكلام على أول سورة المائدة لأنها كالتأصيل، أوفوا بالعقود أحلت لكم، ثم استثنى وبين المستثنيات من ذلك، ثم بين في أصل التشريع أنه أن الله يحكم ويش ما يريد. نعم. بدأ إيش يعنف ويوبخ ويبين قبح ما اتبعوا قول الشيطان، وأن تقولوا على الله ما لا، من ذلك ابتداء من وجعلوا لله إيش؟ مما ذرأ من الحرث والأنعام. مما إيه؟ مما ذرأ من ذرأ بمعنى خلق وأبرز، من الحرث أي الحبوب والثمار. نعم. والأنعام من الإبل والبقر والغنم. نعم. نصيبا. نعم. نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. جاء وقسموا المسألة بين الشركاء وبين الله. سبحان الله، جعلوا لله أنداد، قسم لأصنامهم ندا لله وقسما لله، ويا ليتهم عدلوا مع هذه القسمة الشنيعة وهذا الزعم الباطل، ما أنصفوا ولا التزموا. جعلوا قسما لأصنامهم وجعلوا قسما لله، وهل سلم قسم الله مع قسم الأصنام؟ ما سلم. نعم. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. فما كان لشركائهم من الحرث والثمار وبهيمة الأنعام لا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. هل هذا عدالة؟ مع الظلم ما في عدالة. ويبين العلماء ما كان ليش لشركائهم فلا يصل إلى الله. كانوا يأتون مثلا إلى الثمار ويقول ثمر هذه الشجرة لشركائهم، بمعنى يطعمونه لسدنتهم لكذا، فإذا سقطت حبة من ثمرة ما كان لشركائهم تحت شجرة ما كان لله يردوها ويقولوا هذه الأصنام لا تركب ولا تطرق ويتطرق أنثى. نعم. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء، وأنعام يأكلونها دون أن يذكروا اسم الله عليها. نعم. سيجزيهم بما كانوا يفترون افتراء، وسيجزيهم على بما كان، والفرية خلق الكذب. نعم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. هذا قسم أيضا من أنواع التحريم الذي دعاهم الشيطان فاتبعوه فيه، ما في بطون هذه الأنعام إيه؟ خالصة لذكوره. خالصة لذكوره ومحرمة على إيه؟ على أزواجهم إناثهم. ما المراد بفطون هذه الأنعام؟ بعضهم يقول ما كان من حليب بعض الإيش؟ بهيمة الأنعام. بعضهم يقول الحمل، إذا جاء ذكر فهو لكذا، إذا جاء أنثى فهو لكذا. فكانوا يتحكمون في الأجنة حينما تكون في بطون أمهاتها، حتى إذا جاءت إن كانت ذكرا فلها طريق وإن كانت أنثى فلها طريق. طيب على أي أساس كان هذا التحريم؟ نعم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وإذا جاء الحمل ميت، وهذا مما يرشح أن المراد به الحمل وليس المراد به الحليب، لأن إن يكن ميتا فهم فيه شركاء، يعني الحريم الرجال والنساء يأكلونه سوية. نعم. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. هذا خسران مبين، الله أحلكم لك هذا وتحرموه على أنفسكم، كما أنكم خسرتم بقتل أولادكم سفها بغير علم. نعم. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزرع. كأنه صفح ضرب صفح عما تقدم، ويبين سبحانه إنعامه على الخلق. أنشأ جنات، جمع جنة وهي الحديق، معروشات وغير معروشات، من الثمار ما يحتاج إلى عريش يقوم عليه كالعنب مثلا، وغير معروشات كالنخلة وبقية الأشجار ذات الجذوع القوية كالرمان والتين وغيرها. نعم. وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أكمل. ومن الأنعام حمولة. هنا نقاش مع هؤلاء الذين حرموا ما في بطون تلك الأنعام، وذكر سبحانه وتعالى هنا من أصناف بهيمة الأنعام ثمانية أزواج، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، من الغنم اثنين ومن الماعز اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ قضية منطقية، ذكور الإبل ولا إناث البقر اللي حرم؟ أو أن العلة هي العلة الذكورية ولا العلة الأنوثة؟ أو أن العلة ما اشتملت عليه الأرحام؟ الأرحام اشتملت على الذكورة وعلى الأنوثة، إذن تحريم بغير موجب، وهو سفه مما تقدم. وكل ذلك، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كل ذلك من اتباع خطوات الشيطان في تحريم ما لم يحرمه الله. بعد لحظة، بعد هذا السياق وفي هذا السياق في هذه السور الثلاث يأتي التنبيه أيضا، وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر، وبين سبحانه وتعالى ما حرمه على اليهود ولماذا حرمه على اليهود. بين هناك في موضع آخر، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، تلك الطيبات كل ذي ظفر. وقالوا ما ليس مشخوخ الحافر مثل الإبل له خف، ومثل الأوز والبط بخلاف الدجاج لها أصابع والحمام لها أصابع، أما الأوز فمشتبكة، وكذلك البط وكذلك الإبل. ثم من بهيمة الأنعام خلاف ذلك ما بعض الشحوم حرمها عليهم. وهنا الوقف الطويل، إذا كان بعض بهيمة الأنعام حرم عليها بعض شحومها، طب اللحم حلال والشحم حرام وهي ذبيحة واحدة؟ إذن هذا ابتلاء وهذا عقوبة على ما كان منهم من ظلم كان سببا في تحريم ذلك. ولعل أيها الإخوة مع انقضاء الوقت وتقاربه نكون بهذا العرض أوجزنا ما يتعلق بمجمل التحريم في هذه الآية الكريمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ونظائرها من الآيات الأخرى، وتفصيل ما أجمل، وتتبعوا خطوات الشيطان، إنما يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وبين فيما يتبعونه فيما يقوله الشيطان لهم على الله ما لا يعلمون. نرجع مرة أخرى بأن كل ما حرم الله يرجع في جانب إلى حرمة التشريع حقا لله، وإلى إما مصلحة الإنسان في حفظ حياته أو بدنه، وإما في حفظ مال الآخرين، وإما ابتلاء ليظهر السامع والمطيع، وإما عقوبة على ذنب، وإما إعظاما لحق الله. وبالله تعالى التوفيق،